على تفضيله وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات السلام عليك أيها النبي إلى آخره. واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم سنة، فقال الشافعي رحمه الله تعالى وطائف التشهد الأول سنة والأخير واجب، فقال جمهور المحدثين هما واجبان، وقال أحمد رضي الله تعالى عنه الأول واجب والثاني فرض يعني ركن من أركان الصلاة، وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء هما سنتان. احنا فيها لها قواعد تخالف قواعد الائمه، لانه عندهم يعني الواجب ما ثبت بالقران والسنه ما ثبت بالاحاديث. والعلماء الاخرين لا فرق بين الواجب سواء ثبت بالقران او بالسنه، فكل واجب وقال جمهورهما واجبان، وقال احمد رضي الله عنه الاول واجب، وقال ابو حنيفه جمهور الفقهاء سنتان، وعن مالك روايه من وجوب الاخير، وهذا لانه ثبت ان الرسول مره ترك التشهد الاول وسجد للصلاه ما عاد الصلاه من جديد، هو حديث عبد الله بن بحينه، ولم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في اخر، وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في اخر الصلاه، يعني زي الحنفيه يقول لازم يقعد على قدر التشهد ولو ما يقرا التشهد، هذا انه عندهم ما هو واجب سنه. ان الله فمعناه ان السلام اسم من اسماء الله تعالى، ومعروف ان اسمنا والله الذي لا يعلم له القدوس السلام، هذا من اسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه السالم من النقائص وسمات الحدوث، يعني ايه؟ يعني ما يزول، بل هو باق دائم الاول والاخر من الشريك والند، وقيل المسلم اولياء، وقيل المسلم عليهم، وقيل واما التحيات فجمع تحيه وهي الملك، وقيل البقاء، وقيل العظمه، ومن ذلك نقول ايه؟ التحيات معناه التعظيمات لله سبحانه وتعالى، ويكون هذا من اجمل ما يكون. لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية، فقيل جمع تحيات لله تعالى وهو المستحق لذلك حقيقة، والمباركات والزاكيات في حديث عمر رضي الله تعالى عنه بمعنى واحد، والبركة كثرة الخير، وقيل النماء، وكذلك الزكاة أصلها النماء، والصلوات هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع، والصحيح أنها هي الصلوات المفروضة سواء كانت فريضة أو نافلة، والطيبات الكلمات الطيبات، وقول وحديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات، تقدير والمباركات والصلوات والطيبات كما في حديث ابن مسعود، ولكن حذفت الواو اختصارا، يعني في حديث ابن عبد الله بن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله بالآخر لله، فالثاني لا التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات لله، هذا جائز في اللغة العربية يعني، وإلا أصله كان التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله كذا، فقالوا في حديث ابن عباس بس التحيات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله نافل لله في الآخر، فحسبوا من الأول، وهذا موجود يعني كثير في وعجبة الواو اختصار، وهو جائز معروف اللغة، ومعنى الحديث أن التحيات ومعادها مستحقة لله ولا تصل حقيقتها لغيره، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الصالحين، وقوله في آخر السلام عليكم، وقيل معناه التعوذ بالله والتحصن به سبحانه وتعالى، فإن السلام اسم الله سبحانه وتعالى، تقدير الله عليكم حفيظ، ومن ذلك الإنسان إذا دخل على ناس يقول لهم السلام عليكم، فيسلم عليه معناه حفظكم الله من كل سوء ومن كل شر، نعم، وكفيه كما يقال الله معك أي من الحفظ والمعونة واللطف، وقيل معناه السلامة والنجاة لكم، ويكون مصدر كذابة والذات كما قال تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين، واعلم أن السلام الذي يقول السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يجوز فيه حذف الألف واللام فيقال سلام عليك، لكن جاء في بعض أحاديث أن السلام هذا للأموات، إذا سلم على الأموات يقول السلام عليكم أهل دار القوم المسلمين إن شاء، والأفضل بالألف واللام، يعني لو قال كده جائز، ولكن بالألف واللام أفضل، ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحة البخاري ومسلم، وأما الذي في آخر الصلاة وهو سلام التحليل فاختلف أصحابنا فيه، وذلك إذا انتهى من الصلاة يعني وقرأ التشهد وتعود وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك بالألف واللام أفضل من إيه سلام عليك، وصاحب المطالع فإذا قال أصاب كل عبد صالح في السماء، وفيه دليل على أن الألف واللام داخلتين على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم، يعني إيه السلام على كل عبد منه، ومعلوم أن ألف تارة تكون جنسية وتارة تكون عهدية، لما يقول الله يقول ولقد خلقنا الإنسان معناه جنس الإنسان، مرات يكون مثلا عهدية تجري العهد مثلا إذ هما في الغار مثلا أرسلنا إلى فرعون فعصى فرعون الرسول. الرسول مين؟ معنى موسى هنا بعضها. ثم يتخير من المسألة ما هو استحباب الدعاء في آخر الصلاة، قال وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، حتى أمور دنيوية لو دعا بها فذلك جائز، لا يجوز إلا بالدعوات الواجبة. وبعضهم يقول لا يجوز إلا بالدعوات الواجبة. واستدل الجمع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست واجبة، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك رحمه وجوبها في التشهد الأخير. يعني مسألة فيها خلاف، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة؟ الجواب يعني مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم يرى أنه سنة. وعلى كل حال والذين قالوا واجب يعني الأدلة سائر، لأن الله قال إن الله وملائكته يصلون يا يصلوا، وجاء في حديث الصحابة سألوا كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، في هذا النص موجود في سنن النسائي، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولذلك يعني كون واجب يعني تقريبا الأدلة لا تساعد من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يكون يقول اللهم صل على محمد. وأما الصلاة على الآل نعم فهذا تقريبا يمكن يكون سنة. ومن ترك بطل. قد جاء في رواية في هذا الحديث في غير مسلم زيادة إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، ولكن هذا ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حدثني عبد الله بن سقبلة وهو في سين مهملة ثم معجمة أقرنت الصلاة بالبر والزكاة، قال معناه قرنت بهما وأخرت معهما وصار الجميع مأمور. يعني إيه؟ يعني لازم إيه؟ يعني الصلاة مع الزكاة مع. وجاء في القرآن عدة يعني يمكن 82 موضع قرن الله الصلاة مع الزكاة، 82 موضع. فأرمى القوم يعني إيه سكت، يعني واحد قال هذه الكلمة وقرت الصلاة بالبر والزكاة، فالناس لما سمعوا كذا يعني سمعوا سكتوا. فلما انتهى عبد الله بن مسعود سأل مين اللي قال هذا الكلام، فبعضهم سكت ثم قال هو أنا قلت هذا، فقال أنا ما أريد أن يخيم، فقال لا تفعل. فقال رهبت أن تبعكني، يعني إيه توبخني، يعني تقول إيش واحد يتكلم في الصلاة أو يقول كلمة ما فقال يعني أقيموا صلاة، فقال توبخني قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، أمر بإقامة الصفوف وهو مأمور به إجماعا، يعني يجب على المؤمنين أن يقيموا صفوفهم، والإمام يأمرهم بإقامة الصفوف، وأمر بأن يصفوا كما تصف الملائكة فإنهم كانوا يصفون الأول فالأول، وإن كان في خلل يكون في الصف الذي بعده، هذا الواجب. ولذلك يجب على الأئمة أن يقولوا ذلك، وهو أمر ندب، والمراد تسويتها والاحتلال فيها وتتميم الأول فالأول، ومنها التراص، وسيأتي بسط الكلام فيها حيث ذكرها مسلم إن شاء الله. ثم ليأمكم أحدكم واحد يكون إيه إمام، وجاء في أحاديث سيأتي أن من يأم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء نعم يعني فأقدمهم هجرة وأقدمهم إسلاما، فيه الأمر بالجماعة المكتوبات ولا خلاف، ولكن اختلف في أنه أمر ندب أم إيجاب، يعني هل صلاة الجماعة واجبة أو سنة، في خلاف. وأصح الأقوال أنها واجبة، المالكي يقول سنة، الشافعية يقول فرض كفاية، في ناس من العلماء يقول فرض عين. وعلى كل حال هي من سنن إيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان ما حد يترك فرض الجماعة إلا رجل مريض، حتى المريض واحد يمسك من هنا واحد يمسك من هنا حتى يأتي بالصف. وهذا لو طبق على المسلمين في عصرنا هذا بعدين يصيروا كلهم خربانين. يقول ورأيتنا ما يتأخر عن صلاة الجماعة إلا منافق معروف النفاق، في ناس ممكن طول يعني الشهر ما يدخل مصر أو يوم الجمعة. فلذلك يعني كونها من سنة المسلمين، وهذا يقول أمر ندب أم إيجاب. وعلى أربعة مذاهب الراجع في مذهبنا وهو نص الشافعي رحمه الله وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية. ليش يقول فرض كفاية؟ لأنه جاء في أحاديث صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة، وصلاة الرجلين مع أفضل من، فمعناه إيه؟ أفعل تفضيل، معناه أن هذه كمان فاضلة. هذا هو الآخر يعني من هنا إيه الذين قالوا. طيب لو كان كده ما يلزم الرسول مثلا يحرق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة. طيب وأما المالكية فيرى أنها سنة مؤكدة. قال فإذا فعل من يحصل به إظهار الشعار سقط الحرج عن الباب، وإن تركوه كلهم أثموا. هذا شوية يعني، وقال من أصحابنا هو سنة، وقال ابن خزيمة من أصحابه فرض عين، لكن ليست بشرط. فقد عين يعني، وهذا والحنابل يرى أنه واجب. وقال بكل قول من الثلاث المتقدمة طوائف، وسيأتي المسألة بذبابها إن شاء الله. فإذا كبر فكبر، فيه أن أمر المأموم بأن يكون تكبير عقب تكبير الإمام، ما يكبر معه ولا قبله، فالذي كبر قبله هذا جاء في أحاديث أنه سيقلب رأسه رأس حمار، وعيد شديد في الذي يتقدم الإمام في التكبير أو في الركوع أو في السجود، يعني يكون تكبيره عقب تكبير الإمام، ويتضمن مسألة أنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده. فلو شرع المأموم تكبيرة الإحرام ناويا اقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرامه، لازم ما يقول الله أكبر المأموم حتى هدات الإمام يقول الله أكبر، يفرق من عين كلمة الرافي الله أكبر، لازم كده. إمام بل لم يصح إمام بل سيصير إمام. فإذا فرغ من التكبير، والثانية أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة ولا يتأخر، فلو تأخر جاد وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير. وقوله فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ومعنى آمين استجب دعاءنا، وهذا يسمى اسم فعل أمر معنى استجب دعاءنا، لأنه من اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. وجاء في أحاديث إن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه. ويوجد في بعض البلاد الإسلامية لا يقول آمين، ولو قال إنسان آمين يعني ينتقلوه مرة واحدة، لأن المذهب كده حقه، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن يطرد من المسجد، يعني في باكستان وفي هذه المحلية يعني يمكن يطردون من المسجد إذا كان برفع الصوت، وهذا كل مخالف في دلالة مضيئة ما قال وغيرهم أن تأمين المأمون يكون مع تأمين الإمام لا بعده. وإذا قال ولا الضالين قال الإمام والمأمون معا، وتأول قوله إذا أمن الإمام فأمنوا قالوا معناه إذا أراد التأمين، وصحيح أنه جائز سواء قبله أو بعده. تقول آمين يجبكم الله، لأنه آمين بمعنى استجب، اسم فعل أمر حيثه. وهذا حديث عظيم على وهذا حث عظيم على التأمين، فيتأكد الاهتمام به. وقوله وإذا كبر وركع فكبروا وارفعوا، لازم المأمون يكون، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. إيش معناه؟ لأن الإمام يرفع قبلنا والمأمون يكون راكع، هذا سبب الآن، وهذاك ركع بعد، يعني زاد في الركوع شوي، هذا معناه. لأن الإمام لما يرفع يقول مثلا يقول الله أكبر، أو يقول سمع الله لمن حمده، يكون المأموم راكع، فيصير زاد اللي فاته هذاك حصلوا بعد، هذا معناه تكبير. ومعناه يجعلوا تكبيركم من الركوع وركوعكم بعد تكبيري وركوعه كذلك، رفعكم من الركوع يكون بعد رفعي. ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجمل لكم بتأثيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه. وقال مثله في السجود وقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وفي دلالة لما قال وغيره أنه يستحب الإمام الجار بقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فلا يجار، لأنه حتى التكبير لازم يكبر الإمام برفع الصوت، لأن المأموم ما يسمع، لازم دائما يكبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود كلها أو السلام لازم، أما المأموم فما في حاجة إلى أن يرفع صوته بها. على قول ربنا ولا يقول ما سمع الله لمن حمده، يعني المأموم بس يقول ربنا لك الحمد، الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ويقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد كله جائز. أجاب دعاء وحمده، معنى يسمع الله لكم يستجيب دعاء، وقول ربنا لك الحمد هكذا هنا بلا واو، وفي غير هذا الموضع ربنا ولك الحمد، وكل جائز. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذف، وكلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار أنه على الوجه الجواز، وأن الأمر جاء أن الأمرين جائزان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. ونقل القاضي عياض واختلاف عن مالك رحمه الله تعالى وغيره في الأرجح منه. وإذا كان عند القاعدة فليكن أول قول لأحدكم التحيات وهو التشهد، استدل جماعة بهذا على أن يقول في أول جلوسه التحيات ولا يقول بسم الله، ولا يقول بسم الله، رأينا الزيدية يقول كده بسم الله وكذا ويدعو أتي وبعدين يقول الشهادة، وهذا كذلك ما ثبت إنما في كتبهم هذا موجود كذلك، وليس هذا الاستدلال بهذا، لأنه قال يكون الأول لم يقل فليكن أو الله أعلم. وقال إسحاق كذلك يعني تقريبا حدثنا علي السلام علينا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد بن عروبة، حول الإسناد وقال حدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي قال حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة بهذا الإسناد بمثله، يعني كل برضو مثل في حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة، وإذا قرأ فأنصته، إذا قرأ الإمام يعني أنصتوا لقراءته. ولذلك يسن للإمام إذا انتهى من الفاتحة يسكت سكتة لطيفة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا أصح الأقوال وأقواها من جد، لأن في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجاء في حديث لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. ولذلك أصح الأقوال أن قراءة الفاتحة تجب على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وهذا الأدلة البخاري وغيره يرى، ومر علينا في صحيح البخاري الإمام البخاري باب وجوب قراءة الفاتحة ولو في الجهر، يرى كده باب وجوب قراءة الفاتحة، وساب الحديث لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، وقال لعلكم قالوا نعم، يعني لعلكم من المأمومين، فقالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولعد ذلك لو كان الإمام قومي الإمام يقرأ وإنت تقرأ ما له معنى، الإمام يقرأ وإنت تقرأ ما له معنى هذا أبدا. وكان سكت يسكت الإمام قليل يتمكن المأموم من القراءة، وإذا فرض أنه ما قرأ مثلا ما سكت الإمام وأنصت المأموم وما قرأ، نرجع نقول بالليل لأن في أحاديث بكرة إذا قرأ القرآن فاستمعوا. إيش فسروا العلماء صحيح؟ يعني إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لقراءة. أما واحد ماشي في الشارع، واحد يقرأ زي دحين في الراديو وفي المسجلة، مو لازم نستمع لقراءة. أبدا، ما هو سامع أبدا. فهذا تقريبا إنه إيش يعني لازم. وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبيه. وقال أبو إسحاق قال بالنظر في هذا الحديث، قال أتريد أريد أحفظ من سليمان؟ قال له أبو بكر فحديثه قال هو صحيح، يعني إيه وحديثه أبو قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، يعني لابد إيه من قراءة، وهذا هو أصح الأقوال، يعني يحرص المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل صلاة، هذا أصح الأقوال وأقوى الأقوال من جهة إيه الأدلة. وإذا حصل إنه مر ماجلي أو جاء مثلا والإمام راكع، لأنه فيه يعني الإمام البخاري له رسالة غير الصحيحة، يعني وجود قراءة الفاتحة على كل المصلين. وأدلة التي ساقها يعني فيها صحيح، يعني بعضها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولذلك هذا تقريبا. وإذا قرأ فقال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعه هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته، يعني اختار بعض الأحاديث، لأنه لما جاء يبغى يألف صحيح مسلم اختار أحاديث ووضعه، ليس معناه كل الأحاديث الصحيح غيره، هذا شيء معروف يعني ما يمكن لإيه. بينما بعض هنا ما أجمعوا عليه، يعني إيه أجمع العلماء على صحة، في بعض العلماء يقولوا كذا فهذه، وأما الشيء المجمع عليه هو الذي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرو عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. ثم ذكر باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وهذه ترجمة كذلك ترجمها الإمام مسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جاء، إيش هو القرآن؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، صلوا، هذا فعل أمر مبني على حذف النون. طيب متى؟ فجاء حديث الصحابة سألوا كيف نصلي عليه إذا صلينا في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على، فإذا فهم من ذلك. ولذلك حسن بعض العلماء يقول هذا الأمر للوجوب كالشافعية وكان الإمام أحمد والباقي يقول السنة، ليس كل أمر للوجوب، صلوا هذا فعل أمر، ليس كل أمر للوجوب، فهذا شيء معروف في الإيه في أصول الشرع، ليس كل أمر. الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وجاء في القرآن إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هذا فعل أمر الآن، يعني يجب نخرج. وقال إذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، يعني إيه مباح، الأمر تارة يكون مباح، تارة يكون واجب، تارة يكون سنة، تارة يكون تحكم، فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب، هذا معنى يعني هذا إلى ذوق العذاب إلى غير ذلك. فلا تقريبا يعني هذا على فإذا والصلاة على النبي إيش معناه؟ يعني أحسن تفسير ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. هذا تفسير في صحيح البخاري. إيش معنى الصلاة؟ وبعضهم قال الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة نعم الدعاء والتضرع للآدمين الاستغفار. ولكن أصح هذا الصلاة من الله ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فلذلك الله صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ومدح حتى ما جاء في القرآن. نعم نعم قول الله تعالى مثلا في قول على مسرح السلام ووضعنا عنك وذلك ورفعنا لك ذك. فإذا ذكر الله يذكر الرسول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد. في إقامة الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن في الخطبة الجمعة في الأعياد هكذا. هذا هو واحد لو خطب خطبة عصرية الآن في الجمعة في بلاد الإسلام ما يرضو الناس. الحين مثلا الأدب الحديث لا دغري يدخل في الموضوع مو زي الأدب القديم. الأدب القديم لا أول شعر حق القيس وهذا أول يمدح الناقة حقته ولا الفرس حقه ولا المحبوبة حقته بعدين يدخل في مدح الملك أو الأمير. هذا ما يصلح في الأدب الجديد. دغري يدخل في الموضوع. ولأجل ذلك قال ورفعنا لك ذكرى. إذا ذكر الله يذكر الرسول على طول. أبدا. لو كان أذان واحد لو قال ما قال يصير صلاة باطلة وأذان باطل وإقامة باطلة. ولذلك هذا تقديم فصلى على الرسول لها شأن الإسلام. ويكفي أحاديث من صلى علي مرة صلى الله عليه يا عشرة وهي تكون في الصلاة واجبة وفي غير ذلك. وكل من صلى على الرسول مرة يعني صلى الله عليه عشرة. ولذلك جاء في قال اختلف في وجوب الصلاة على النبي في عقب التشهد الأخير في الصلاة. فذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله والجماهير إلى أنها سنة. ما في لو تركت صح الصلاة. وذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة. وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله وهو قول الشعبي. وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله هذا إلى مخالفة الإجماع ولا يصح قولهم فإنه مذهب الشعبي كما ذكرنا. وقد رواه عن البهي وفي الاستدلال وجودها خفاء. وأصحابنا يحتجون بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكور هنا أنه كيف نصلي عليك يا فقال قولوا اللهم صل على قولوا. هذا محل شاء فعل الأمر. والأمر أصله يطلق على الوجوب حتى يجي دليل يصرفه من الوجوب إلى النهي إلى الند أو الاستحباب أو غير ذلك. هنا قال هو القرآن إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا فعل الأمر. لكن متى إذا أهم في الصلاة في التشهد الأخير. وقالوا والأمر بالوجوب وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذا هو فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان ابن حبان بكسر الحاء البستي والحاكم أبو عبد الله في صحيحه. وقال الحاكم هي زيادة صحيحة واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في صحيحين. ورواه عن فضالة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجلها. حتى إذا إنسان إذا أراد يدعو دعاء لنفسه في الدنيا للدنيا أو الآخرة يشرع له أن يحمد الله في أول دعائه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ويقول اللهم نصرنا يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. فهذا هو الواجب حتى يستجاب له. وقال قد استعجلها يعني رأى رجل يقول ربي اغفر لي قال لا تعالى ليش تقول ربي أول قول الحمد لله رب العالمين وصلي على نبيك ثم بعد ذلك أدعو. فعلمه هذا. إذا قال صلى فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي وليدعو ما شاء. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مثل. وهذان الحديثان وإن اشتمل على ما لا يجب الإجماع كالصلاة وعلى الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج فإن الأمر للوجوب. فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر على الواجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على الآل فهذا تقريبا اللهم صل على محمد وما زاد عليه سنة. ولنا وجه شاذ أنه يجب الصلاة على الآل وليس بشيء. والله واختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أظهر واختيار الزهري وغيره من أنهم جميع الأمة يعني جميع الأمة يسمى آل. وهناك من يقول لا آل الرسول من تحرم عليهم الزكاة وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبن عباس. وعلى كل حال فيها والمحققون أنهم جميع الأمة والثاني بنو هاشم وبنو المطلب والثالث آل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته. والله وعن أبي نعيم. قال كل عاد فالصلاة على الرسول يعني لا، ويكفي ذلك فيها أجر عظيم جدا، حتى أن رجل قال يعني أجعل كل ذكري للصلاة، فقال إذن يكفيك الله ما أهم الدنيا والآخرة. فالصلاة على الرسول زي قراءة القرآن، ولذلك الإنسان مرة يقرأ القرآن، مرة يذكر الله، مرة يهلل، مرة يسبح، وهكذا يصير يطلع من هنا ومن هنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التهميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان رأى النداء بالصلاة عن الأذان، أخبره عن ابن مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول، كيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا هذا محل، اللهم صل على قولوا هذا هو أن صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد روي بعدة صيغ هنا دحين صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في رواية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، موجود رواية هكذا، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل، وفي رواية على إبراهيم وفي العالمين إنك حميد، والسلام كما أعلم، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. معناه كرهنا سؤاله من قابل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه، والسلام كما أعلم معناه قد أمرك الله تعالى بالصلاة، فأما الصلاة فهذه سورته، وأما السلام فكما علمتم في التشهد، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى كما عاد. فقال حدثنا محمد بن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحق قال سمعت أبي ليلى قال لقي لكعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك هذا تقريبا من الأشياء التي والمختار في ذلك أحد ثلاث أحدها أتاه بعض أصحاب الشافعي أن معناه صل على محمد وتم الكلام، ثم استأنف على آل محمد وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فالمسؤول وهو مثل إبراهيم وآلهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. لا، القول الثاني معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله، فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة، ومعلوم أن الصلاة تجوز على الأنبياء كلهم، ليس معناه بس على الرسول، جميع الأنبياء وجميع الرسل، فنقول موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويونس وهارون وغير ذلك. وأما الصلاة على البشر فهذا ما يصح إلا يعني طبعا على آل إبراهيم، أو نقول مثلا الله الرسول ثبت أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاء بصدقته، أما كون شعار زي ما دحين يعني يوجد هذا، نقول مثلا علي عليه السلام الشيعة والزيدية، طيب كمان لما تقول أبو بكر كمان ما في يعني الشوكاني يعني تجد يعني الشوكاني والصنعاني يقول يعني علي عليه السلام، ما يقول مثلا أبو هريرة عليه السلام ففي يعني لابد يمكن شيء من التشيع يعني باقي أرض، فإذا خلاص فإذا يقول مثلا علي عليه السلام وكذلك مثلا أبو هريرة وكذلك صعب أبي وقاص وغير ذلك فما في شيء، لكن كونه يعني يخصص هذا فهذا تقريبا هو الذي ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يعلم الأنبياء، ولا يدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد تلك الجملة التي فيها خلائقه، والله قال القياد، ولم يجي في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في تشهد المالكية في كتب الرسالة وارحم محمدا، وهذا تقريبا يعني ما ثبتت الأحاديث يعني في هذا، فلذلك الشيء المشروع للرسول الصلاة عليه، وارحم محمدا زي أهل الدلائل كمان يقول وارحم محمدا حتى لا تبقى من الرحمة شيء، دلائل الخيرات كمان هذا تقريبا يعني ما وارحم واغفر لمحمد حتى لا يبقى من هذا كله فلسفة خربان ده. هذه أشياء نحن الرسول نصلي عليه بس أما يرحمه هذا قيد مرحوم هو آباءنا وأمهاتنا هم اللي نحن ما أدري عنه فيها وفيها يعني فهذول نقول ندعو لهم بالرحمة، أما الرسول لا ندعو له بالرحمة. وهذا من إيه؟ من وقد وقع في بعض الغيبة قال واختلف في جواز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فذهب بعض واختيار أبي عمرو بن عبد البر إلى أنه لا يقال، وأجازه غيره وهو مذهب أبي محمد بن زيد يعني صاحب الرسالة. وحجة الأكثرين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ذكر الرحمة، والمختار أنه لا يقول قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد، قيل البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل الثبات على وقول بركة الإبل أي ثبتت على الأرض ومنه بركة الماء، وقيل التزكية والتطهير من العيوب. اللهم صل على محمد احتج من أجاز الصلاة على غير النبي، وهذا مما اختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي والأكثر لا يصلى على غير الأنبياء استقلال أبدا ما يصلى. أما فلا يقال اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو على غيره، ولكن صلى عليهم تبعا، فيقال اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابي وأزواجي وذرياتي كما جاء. وقال أحمد وجماعة يصلى على كل واحد من المؤمنين مستقلا، واحتجوا بأحاديث الباب وبقول صلى الله عليه وسلم صل على آل أبي أوفى، وكان إذا أتاه قوم قال صلى الله، قال وهو موافق القول تعالى وهو الذي يصلي عليكم وملائكته. واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيت واستعمال السلف، ولم ينقل استعمال من ذلك، والخص يعني كون واحد يصلي مرة كده لا بأس، أما كون دائم فهذا لا يصح إلا للأنبياء وإن كان عزيز لي ولو نحو ذلك. وأجابوا عن قول الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته عن الحديث لأن ما كان من الله عز وجل ورسوله فهو دعاء، وليس هو من معنى التعظيم والتوقير الذي. وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا، وقد بينا أنه يقال تبعا هذا تقريبا يعني تقريبا هو. وهنا كذلك على عبد الله بن على حدثنا إسحاق وقال أخبرنا روح عن مالك عن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرو بن سليم أخبرني أبو حميد الساعدي أنه قال يا رب كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا جائز كذلك على ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وليس حدثنا يحيى ابن أيوب، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.